بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الألباني رحمه الله: وكان يقول: الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة كالجاهر بالصدقة، والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة. هذا الحديث عن عقبة بن عامر رضي الله عنه. قال الترمذي رحمه الله: ومعنى هذا الحديث أن الذي يسر بقراءة القرآن أفضل من الذي يجهر بها، يعني هذا ظاهر الحديث، أن الذي يسر بقراءة القرآن أفضل من الذي يجهر بها، لأن صدقة السر أفضل عند أهل العلم من صدقة العلانية، لأن صدقة السر أفضل عند أهل العلم من صدقة العلانية. وإنما معنى هذا عند أهل العلم لكي يأمن الرجل العجب، لأن الذي يسر العمل لا يخاف عليه، لأن الذي يسر العمل لا يخاف عليه العجب ما يخاف عليه من علانيته. قال السندي عالم من علماء الهند كبير. قال السندي رحمه الله: لكن الذي يفيده أمره صلى الله عليه وسلم لكن الذي يفيده أمره صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: وارفع صوتك. الآن الترمذي يقول ظاهر الحديث أن القراءة سرا بالقرآن أفضل من الجهر، واضح؟ ثم علل الترمذي ما هو العلة. قال: لأن الذي يقرأ جهرا يخاف عليه العجب، والذي يقرأ سرا لا يخاف عليه العجب، واضح؟ السندي يعلق على هذا الكلام، على كلام الترمذي. قال السندي: لكن الذي يفيده أمره صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: ارفع صوتك، أن الاعتدال في القراءة أفضل، فإما أن يحمل الجهر في الحديث، يعني في الحديث الجاهر بالقرآن، فإما أن يحمل الجهر في الحديث على المبالغة، يعني المراد الجهر الزائد، هذا هو الذي ينبغي تركه، فإما أن يحمل الجهر في الحديث على المبالغة والسر على الاعتدال، أو على أن هذا الحديث محمول على ما إذا كان الحال يقتضي السر، وإلا فالاعتدال ذاته أفضل. محمول على ما إذا كان الحال يقتضي السر، وإلا فالاعتدال ذاته أفضل. قال الألباني رحمه الله: قلت: والاحتمال الثاني أظهر. يعني الآن هذا الحديث مشكل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة، والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة. الترمذي قال: معنى الحديث ظاهر أن الذي يسر بالقرآن أفضل من الذي يجهر، ثم علل ذلك، قال: هذا إذا كان يخاف، ما العلة؟ قال: العجب، خوف العجب، فالذي يرفع صوته بالقرآن يخاف على نفسه العجب، والذي يصلي سرا لا يخاف على نفسه العجب مثل الذي يقرأ. السندي قال: لا، هذا الحديث قوله الجاهر محمول الجهر فيه على المبالغة فيه، الذي يرفع صوته كثيرا حتى يزعج ويسمع الناس، والسر فيه محمول على الاعتدال، هذا نوع، هذا وجه. الوجه الثاني يحمل على أن السر الإصرار بالقرآن أفضل في حال إذا كان الحال يقتضي السر، يعني تكون في وسط ناس في مجمع، ففي هذا الحال السر أفضل. يقول الوجه الثاني أن يحمل هذا الحديث على أن هذا إذا كان الحال يقتضي السر فهو أفضل من الجهر، وإلا فالجهر ذاته أفضل، وهذا هو الصحيح أنه السر في وقته ومقتضاه وحاله أفضل، وإلا فالأصل أن الجهر هو الأفضل، الاعتدال هو الأفضل. يعني الخلاصة، الخلاصة الآن لو سألك إنسان وقال لك أيهما أفضل، صلاة يعني في الصلاة الجهر بالقرآن أم السر؟ الجواب الصحيح الذي استظهره الألباني أنه إذا كان الحال يقتضي السر بالقراءة فهي أفضل، وإذا كان ليس هناك شيء يقتضي السر فالاعتدال في القراءة والجهر أفضل. مفهوم؟ قال رحمه الله تعالى: ما كان يقرأه صلى الله عليه وسلم في الصلوات. قال: وأما ما كان يقرأه صلى الله عليه وسلم في الصلوات من الصور والآيات فإن ذلك يختلف باختلاف الصلوات الخمس وغيرها، وهك تفصيل ذلك مبتدئين بالصلاة الأولى من الخمس. قال: وهك تفصيل ذلك مبتدئين بالصلاة الأولى من الخمس. الأولى صلاة الفجر، كان صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها بطوال المفصل، وتقدم معنا طوال المفصل وهي من قاف على الراجح إلى إلى إلى عمة. كان صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها بطوال المفصل، والمفصل كما تقدم على الراجح أنه من سورة قاف، والطوال فيه من قاف إلى عمة وقيل إلى البروج. فكان أحيانا يقرأ الواقعة ونحوها من الصور في الركعتين. وقوله كان يقرأ فيها بالطوال المفصل هذا من حديث أبي هريرة، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، فكان أحيانا يقرأ الواقعة ونحوها من الصور في الركعتين، هذا من حديث جابر بن سمرة، من حديث جابر بن سمرة. وقرأ من صورة الطور وذلك في حجة الوداع، هذا عن أم سلمة في مسلم. وكان أحيانا يقرأ قاف القرآن المجيد ونحوها في الركعة الأولى، وهذا أيضا عن جابر بن سمرة، وجاء عن أم هشام بنت حارثة قالت: ما أخذت قاف والقرآن المجيد، ما أخذت قاف والقرآن المجيد إلا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء عن قطب بن مالك أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر: والنخل باسقات لها طلع نضيد، والنخل باسقات لها طلع نضيد. وكان أحيانا يقرأ بقصار المفصل كإذا الشمس كورت، هذا عن عمرو بن حريث، حديث عمرو بن حريث في مسلم. وقرأ مرة إذا زلزلت الأرض، إذا زلزلت في الركعتين كلتيهما، حتى قال الراوي: فلا أدري أنسي رسول الله صلى الله عليه وسلم أم قرأ ذلك عمدا. وهذا عن رجل من جهينة من الصحابة، الرجل من جهينة من الصحابة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ إذا زلزلت في الركعتين، وقرأ مرة في السفر قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. وهنا فائدة يعني على حديث إذا زلزلت، قال الألباني والظاهر أنه عليه السلام فعل ذلك عمدا، فعل ذلك عمدا. قال وقرأ مرة في السفر قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. وقال لعقبة بن عامر رضي الله عنه اقرأ في صلاتك المعوذتين فما تعوذ متعوذ بمثلهما. وهذا عن عقبة بن عامر كما ترى. وكان أحيانا يقرأ بأكثر من ذلك، فكان يقرأ 60 آية فأكثر، متفق عليه عن أبي برزة الأسلمي. وقال بعض رواته لا أدري في إحدى الركعتين أو في كلتيهما، في كلتيهما كما في الحديث يقرأ من 60 إلى 100. وكان يقرأ بسورة الروم، وهذا عن الأغر المزني وعن رجل من الصحابة، عن الأغر وعن رجل آخر من الصحابة. وأحيانا بسورة ياسين، حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه. ومرة صلى الصبح بمكة فاستفتح سورة المؤمنين حتى جاء ذكر موسى وهارون أو ذكر عيسى، شك بعض الرواة، أخذته سعلة فركع. وهذا رواه البخاري، أخرجه البخاري تعليقا ومسلم موصولا، وهو عن عبد الله بن السائب. وكان أحيانا يأمهم فيها بالصافات، من حديث ابن عمر. وكان يصلي يوم الجمعة بألف لام تنزيل السيدة في الركعة الأولى وفي الثانية بهلة على الإنسان، وهذا متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه. وكان يطول في الركعة الأولى ويقصر في الثانية، وهذا عن أبي هريرة كما تقدم. وهنا فائدة عند حديث أبي هريرة أنه كان يقرأ ألف لام تنزيل السيدة وهلة على الإنسان في صلاة الفجر. قال ابن القيم رحمه الله في الزاد وإنما كان صلى الله عليه وسلم يقرأ هاتين السورتين لما اشتملت عليه من ذكر المبدأ والمعاد وخلق آدم ودخول الجنة والنار، وذلك مما كان ويكون في يوم الجمعة، فكان يقرأ في فجرها ما كان يكون في ذلك اليوم، فكان يقرأ في فجرها ما كان يكون في ذلك اليوم تذكرة للأمة، تذكيرا للأمة بحوادث هذا اليوم. وقال وكان يقرأهما كاملتين ولم يفعل ما تفعله، ولم يفعل ما يفعله كثير من الناس اليوم، ولم يفعل ما يفعله كثير من الناس اليوم من قراءة بعض هذه وبعض هذه، يعني جزء من السيدة وجزء من هلاتة، من قراءة بعض هذه وبعض هذه وقراءة السيدة وحدها في الركعتين، وهي خلاف السنة، أي هذا الفعل خلاف السنة. قال القراءة في سنة الفجر، وأما قراءته في ركعتين سنة الفجر فكانت خفيفة جدا. هذا حديث حفصة رضي الله عنها، حديث حفصة أنه كان يخف في ركعتين الفجر، حتى إن عائشة رضي الله عنها كانت تقول هل قرأ فيهما بأم الكتاب، عن عائشة اتفق عليه. وكان أحيانا يقرأ بعد الفاتحة في الأولى منهما آية قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا إلى آخر الآية، وفي الأخرى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم إلى آخرها، وربما قرأ بدلها فلما حس عيسى منهم الكفر إلى آخر الآية. هذا عن ابن عباس وهو في صحيح مسلم. وأحيانا يقرأ قل يا أيها الكافرون في الأولى، وقل هو الله أحد في الأخرى، وهذا عن أبي هريرة وابن عمر، عن أبي هريرة في صحيح مسلم وعن ابن عمر خارج الصحيح. وفي حديث ابن عمر قال رمقت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا يقرأ الكافرون وقل هو الله أحد، وكان يقول نعم السورتان هما، هذا عن عائشة عند ابن ماجة، وسمع رجلا يقرأ السورة الأولى في الركعة الأولى فقال هذا عبد آمن بربه، ثم قرأ السورة الثانية في الركعة الأخرى فقال هذا عبد عرف ربه، وهذا عن جابر رضي الله عنه.